دري منها مولوع مرحبتي به لا جاني ولا زلت منها مولوع ولو على اللحم المشاني واو واو دري مرحبتي به إذا جاني ولا زلت منها ملسوع ولو على حب المشاني يا ودي على حب المشاني وانا على حب المشاني وتدن تدن تدن تدن تدن تدن تدن تدن تدن تدن تدن غير خدوني لله غير خدوني روحي نهيب لفداكم لله لا تدلوني وانا صابر على اللي مشى وانا ما صابر صفايح في دين حداد انا ما صابر غير خدوني لله غير خدوني الموت وحده هي لله لا تدلوني I'm هديك خيتي وغيتي وهديك خيتي